السنة مقدمة ولكن الإنسان يعالج هواه. وبالمناسبة مرة واحد مشي مع سفيان بن عيين يطلب منه الحديث، فقعد معه سنة كاملة. فقال له سفيان، قال له نعم، أنا بقى العظة والعيال وحشوني، عاوز أروح أشوفه، فاديني أجازة شهر ولا اتنين. قال له ماشي بقى، عاوز بس تسمع لي، أنت بقالك سنة معايا بالظبط، إيه اللي حفظته من الأحاديث بتاعتي؟ بقالك سنة بتطلب مني العلم، قول لي بقى أنت حفظت. قال له والله يا سفيان أول عن آخر ثلاث أحاديث. قال له قولهم. قال أما الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، كويس. وأما الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وأما الثالث إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. قال له مش يا أبو كرش، ما أصمت، ما أنت واضح يا أخونا دي.